بسم الله. عنده من الصلاة عن تكفين الشهيد، وهو الذي كفن به الشهيد. نعم أحسنت. اتفق عليهم من أربعة، وهكذا ابن حزم غيرهم على أن الشهيد شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها. استدلوا بحديث جابر، وهكذا حديث ابن عباس. أحسن. وهل هذا واجب، تكفين في ثيابه التي قتل فيها، هل هو واجب؟ نعم صحيح أنه واجب للأمر به، فزملوهم في ثيابهم، وهو حديث ثابت. وأما حديث ابن عباس فلا يثبت. وهل يشرع زيادة على ما مات فيه من الثياب؟ نعم، زيادة التي تصل به إلى السنة فهذه كمال فتشرع إلى حد السنة وإلى العدد التي يبلغ به السنة، هذه جائزة كالثلاثة الأثواب. وأما زيادة على ما يجاوز ذلك فهذه مبالغة مكروهة. وهل ينزع من ثيابه شيء إذا كان خلاف السنة؟ الصحيح أنه لا ينزع شيء فيكفن فيما مات فيه، إلا إذا كان بعض الثيابات ليست له، فإن تكون للجيش ولا يمتلكها فإنه تنزع منه لأنها ليست له، إلا إذا أذن بتكفينهم فيها، هذا شيء آخر. هذا حاصل ما تقدم معنا في مسألة تكفين الشهيد. إذا كان شيء ثمين ميراث لا بأس إذا نزعه، يحتاج كالحرير، ثياب الحرير ربما يلبسها بعض الناس، ولا سيما قد سمعت أنه أن لباس الحرير جائز في الحرب عند كثير من أهل العلم، أنه لا بأس أن يلبس الحرير رهبة للعدو، ومثل هذا شيء ثمين فلو نزع لا بأس من الاستفادة منه، كما تنزع الدروع وغير الدروع الثمينة هذه. أما ما كان معتادا فيبقى على ما هو عليه، إلا إذا لم يوجد له إلا هذا الثمين فيبقى فيه ويكفن فيه. فإذا كان هذا الثمين مما لا يشرع التكفين فيه فينزع لزاما، وإذا كان هذا الثمين مما يشرع وليس بحرام فيبقى على ما هو عليه فيه، وإن نزعوا باعتبار المغالاة وأنه استفاد منه ما فيه مانع. أما الحرام فينزع الذي لا يجوز له لبسه في الأصل فيلبسه ويقاتل فيه، فهذا لا يكفن فيه كالحرير. وإنما قلنا ذاك يبقى على ما هو عليه لقوله زملوهم في ثيابهم، فهو عام يبقى على ما هو عليه فيه. وإنما قلنا أيضا يبقى على ما هو عليه فيه لأنه لم يقصد التكفين فيه ولم يقصد التكفين فيه. وأما إذا قصد ابتداء التكفين فيه فهذا لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في الأكفان على ما تقدم الأدلة العامة التي فيها النهي عن إسراف التبذير، فهذا لم يقصد كفنا، لبسه باعتبار أنه مشروع له ولبسه مات فيه يترك على ما هو عليه، فلا ينزع منه إلا المحرم، ما كان محرم ينزع منه، وما كان ثمينا وليس بمحرم ومشروع لبسه الذي يظهر لعموم الدليل زمله في ثيابهم. وقلنا المحرم ينزع باعتبار ما تقدم أنه لا يجوز تكفين الشخص فيما يحرم عليه لبسه في حياته، وبعدما مات لا يكفن فيه. والله أعلم. طيب، مسألة الصلاة على الشهيد، الصلاة على الشهيد، تلف العلماء في شهيد المعركة مع الكفار، تلف العلماء في شهيد المعركة مع الكفار، هل يصلى عليه أم لا؟ على ثلاثة أقوال. تلف العلماء شهيد المعركة مع الكفار، هل يصلى عليه أم لا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصلى عليه، أنه لا يصلى عليه، وهذا قول المالكية والشافعية على الصحيح. وهذا قول المالكية والشافعية عن الصحيح والحنابلة على أصح الروايتان، على أصح الروايات، أنه أكثر من رواية عن أحمد، والحنابلة على أصح الروايات. استدلوا بما يلي، واستدلوا بأحاديث منها، واستدلوا بأحاديث منها حديث جابر في الباب، واستدلوا بأحاديث منها حديث جابر في الباب فيه وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم، بعض رواياته، وفيه وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم، وهكذا رواية الباب أيضا فيها إشارة. ومنها حديث أنس بن مالك، ومنها حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في دمائهم، أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا في دمائهم ولم يصلى عليهم، ولم يصلى عليهم. قول الثاني أنه يصلى عليهم، أنه يصلى عليه شهيد المعركة مع الكفار، أنه يصلى عليه إذا قتل في ميدان المعركة مع الكفار، أنه يصلى عليه إذا قتل في ميدان المعركة مع الكفار، وهذا قول الحنفية، وهذا قول الحنفية، وقول عند الشافعية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بأحاديث منها حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر، متفق عليه، ثم انصرف إلى المنبر. في رواية صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين، كمودع للأحياء والأموات صلى على قتل أحد بعد 8 سنين، كمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر، ثم طلع المنبر. ومنها حديث ابن عباس قال في شهداء أحد، ومنها حديث ابن عباس قال في شهداء أحد أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فجعل يصلي عليهم على عشر عشرة، وجعل يصلي عليهم على عشر عشرة، وحمزة هو كما هو، وحمزة هو كما هو، يرفعون هو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع، يرفعون وهو كما هو موضوع، أي حمزة جميع الصلوات التي صلى عليهم على هذا الترتيب عشر عشرة حمزة باقٍ ما رفعوه، يصلي على العشرة يرفعون، حمزة على ما هو عليه يصلي عليه مرة ثانية، وحمزة هو كما هو، وحمزة هو كما هو يرفعون وهو كما هو موضوع، وهو كما هو موضوع، رواه ابن ماجه والبيهقي في الكبرى. ومنها حديث شداد ابن الهاد، ومنها حديث شداد ابن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك، نقاط. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، رواه النسائي والحاكم والبيهقي. قال الألباني في أحكام الجنائز إسناده صحيح، صحح الألباني. والقول الثالث التخيير، بين الصلاة على الشهيد وعدمها، واستدلوا على عدم الصلاة بحديث جابر، وعلى الصلاة بحديث عقبة بن عامر وحديث شداد أيضا، فكأنهم أرادوا الجمع بين الأدلة، والأقوال. هذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن. قال الألباني إن الصلاة عليهم أفضل من الترك، إن تيسرت، إن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت، لأنها دعاء وعبادة، والراجح والله أعلم أن الصلاة عليهم جائزة والأولى الترك. والراجح والله أعلم أن الصلاة عليهم جائزة والأولى الترك. لحديث جابر في الصحيحين وما استدل به القائلون بالصلاة عليهم أي أن هذا هو المستحب، القول الثاني الصلاة عليهم هو المستحب. وأما ما استدل به القائلون بالصلاة، وهذا القول رواية عن أحمد متقدم، وهذا القول رواية عن أحمد أي أن الصلاة جائزة والترك أولى وأفضل، ترك الصلاة أولى وأفضل، هذا رواية عن أحمد رحمه الله. وأما ما استدل به القائلون بالصلاة عليهم فحديث عقبة بن عامر، المراد من الصلاة فيه على الشهداء الدعاء لهم، المراد من الصلاة فيه على الشهداء الدعاء لهم. وهذا التأويل لا بد منه، وهذا التأويل لا بد منه لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قبل موته وبعد دفنهم بثمان سنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قبل موته وبعد دفنهم بثمان سنين. ولو كانت صلاة الجنازة المفروضة لما أخرها ثمان سنين، الثاني أن الصلاة على القبر عند الحنفية تكون إلى ثلاثة أيام، وأما بعد ثلاثة أيام لا يصلى عليه، فإذا جاء الشخص من سفره بعد موت أبيه ولم يصلي عليه تأخر فلا بأس إذا كان لا زال في الثلاثة الأيام يصلي عليه، وإذا طالت المدة إلى الأربعة وما فوق فصاعدا فلا يصلي عليه عند الأحناف. هذه مسألة خلافية، الصلاة على القبر بعد دفن الميت ممن لم يصلي عليه أو صلى عليه لكن سيصلي خلف من لم يصلي عليه، فإلى كم المدة يصلى على القبر؟ ويجوز للشخص أن يصلي على الميت إذا لم يصلي عليه؟ أحناف يرون إلى ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام ما يصلح تأخر، ومع ذلك استدلوا بحديث عقبة الذي فيه ثمان سنين، هذا من العجائب. الثاني أن الصلاة على القبر عند الحنفية تكون إلى ثلاثة أيام، والجمهور لا يرون الصلاة على الشهيد، فإذا ليس المراد من حديث عقبة صلاة الجنازة، ووجب تأويل الحديث بأن المراد من الصلاة الدعاء لهم، وأما حديث ابن عباس وما جاء في معناه من روايات متعددة فهو ضعيف، والأخبار جاءت من وجوه متواترة أنه لم يصلي عليه، والأخبار جاءت من وجوه متواترة أنه لم يصلي على أنه لم يصلي على قتل أحد. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقد جاءت الأخبار كما في الأم، نقل الحافظ عنه وتصرف في بعض الأنفار، وقد جاءت الأخبار وكأنها عيان من وجوه متواترة، وقد جاءت الأخبار وكأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة، وكبر على حمزة 70 تكبيرة، لا يصح، لا يصح. وقد كان ينبغي، وقد كان ينبغي لمن عارض، لمن عارض بهذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. وقال: وأما حديث عقبة ابن عامر فقد وقع في نفس الحديث، وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني شافعي، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، هذا كلام الحافظ، يعني، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. وقال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم. وقال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم. واستغفر لهم حين علم قرب أجله، حين علم قرب أجله، مودعا لهم بذلك، مودعا لهم بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. انتهى. انظر فتح الباري 67 و200. فهذه ما فيها دلالة على الصلاة عن جنازة. ويبقى معنى في الدلالة على الصلاة على الشهيد حديث شداد بن الهاد، يبقى معنى في جواز الصلاة على الشهيد حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه، فهذا الجواب عليه يصعب. وهم أجابوا عليه بأنه يحتمل أن الرجل الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقي حيا مدة طويلة، حياة مستقرة حتى انتهى القتال ثم مات وصلى عليه. وقد تقدم معنا أن من طالت حياته ونقل من المعركة وطالت حياته لا يعامل معاملة الشهيد، فقال حديث شداد هذا يحمل على هذا، أن هذا الأعرابي استقرت حياته ثم مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاملهم معاملة ايش؟ شهيد. والأصل خلاف هذا، والذي يظهر أنه صلى عليه لبيان الجواز أن هذا جائز ولا أولى ترك الصلاة، فهذا الذي أشكل علينا. وإلا كنا قلنا بقول الجمهور الذين يرون عدم الصلاة، ومنهم من يرى التحريم، تحريم الصلاة على الشهيد، ومنهم من يرى هذا الذي سمعته أن المستحب ترك الصلاة على الشهيد، أنه يستحب. هذا الذي يظهر أن هذا هو المستحب ترك الصلاة على الشهيد، وهذا هو الأولى. وأما من حيث الجواز يجوز، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى والأفضل. فلولا حديث شداد لكان قول كثير من أهل العلم، أو لو كان قول من تقدم في الشافعي وغيره، أنه لا يصلى على الشهيد أبدا، ولا يجوز الصلاة على الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء. هذا قال به جماعة من أهل العلم أن الصلاة على الشهيد تحرم. والذي يظهر لحديث شداد أن الصلاة على الشهيد الأولى تركها والأفضل تركها، وتجوز، يجوز أن يصلى عليه، لا فيه مانع من حيث الجواز، لكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل. وأما الأدلة التي استدلوا بها على ما تقدم أن الصلاة على الشهيد هي المستحب، فما فيها دلالة، الذي ذهب إليه الأحناف والذي ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إليه أنها الأولى، وأن هذا هو الأولى، الأولى خلاف هذا، أن الصلاة تترك على الشهيد، هذا هو الأولى، لا يصلى عليه. ومن حيث الجواز يجوز الصلاة على الشهيد، من حيث الجواز يجوز، لكن الأولى لا يصلى عليه. وإنما قلنا بأن الأولى لا يصلى عليه لحديث جابر في الصحيحين، وقلنا بجواز الصلاة على الشهيد بحديث شداد بن أوس، شداد بن هاد رضي الله تعالى عنه. وشداد صحابي، ومنهم من يقول تابع، انظر لنا إيش قالوا عنه، الذي يعرفه أنه صحابي رضي الله تعالى عنه، صحابي ترجم له. هذا حاصل هذه المسألة والله أعلم. وأما من منع الصلاة فأجاب عن حديث شداد أيضا بأنه يحتمل أن هذا الرجل تأخر موته واستقرت حياته وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياة مستقرة. ومنهم من قال هذا شداد تابعي وليس بصحابي، فهو مرسل، الحديث مرسل، والذي يظهر أن شداد صحابي. حديث في صحيح مسلم، هذا في الصلاة على الشهيد، يقول أخونا أحمد حديث في الصلاة على الشهيد هذا في صحيح المسند. انظر لنا ماذا بوب عليه الشيخ رحمه الله الجامع، انظروا لنا يا أخونا إيش بوب عليه هذا الحديث الشيخ رحمه الله، لنعرف قوله في هذه المسألة، لأنه مشكل علينا في الأمر الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنه لا يصلى على الشهيد. الحديث ثابت. من أحسن من تكلم عن هذه المسألة الشوكاني في نيل الأوطار، له بحث جميل ومناقشة طيبة. وأما الشيخ الألباني فيرى أن الصلاة على الشهيد هي الأولى، والصحيح أن ترك الصلاة على الشهيد هي الأولى، هو الأولى. فالشيخ يرى أنه صحابي حديثه في الصحيح، واستخرج حديثه في صحيح المسند. قال النسب الليث المدني، شداد لقب، والهاد هو عمر، قيل اسمه أسامة بن عمر، وشداد لقب، اختلفوا في اسمه شداد بن هاد. أقوال العلماء، البخاري في التاريخ، قال البخاري في التاريخ له صحبة، قال مسلم في المفرد منفردات شداد بن هاد لم يروي عنه إلا ابنه عبد الله بن شداد، قال أبو حاتم الرازي له صحبة، قال ابن حبان ذكره بطبقة الصحابة من كتابه الثقات، قال ويقال إن له صحبة، إن له صحبة. قال الذهبي في الكاشف صحابي، وهو زوج سلمة أخت أسماء بنت عميس أخت ميمونة لأمها. قال ابن حجر رحمه الله في التغريب، تغريب التهذيب، صحابي. قال أبو داود السجستاني، قال أبو عميد الآجري، قلت يا أبي داود وعبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد بن الهاد عن أبي وعبد الله بن شداد بن الهاد ابن الهاد عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد روى وما أدري. توقف أبو داود فيه، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري، والصحبة ثابتة، والمثبت مقدم على النافي أو على المتوقف، صحبته ثابتة، فهو صحابي وحديثه في الصحيح المسند على تحري من شيخنا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجميل، فصحبته ثابتة وليس بتابع حتى يعن حديثه، حديثه ثابت وأثبت له الصحبة البخاري وغير البخاري من أئمة الدين، فحديثه ثابت. وهذا عمدة من يقول بما تقدم أن الأولى ترك الصلاة والصلاة جائزة، فما هي المسألة التي أخذناها اليوم؟ كم قولا فيها؟ أفضل الصلاة على الشهيد، أحسنت. يصلى عليه ولا يصلى عليه؟ ثلاثة أقوال. نعم أحسنت، ثلاثة أقوال: القول بالمنع، والقول بأنه المستحب وهو قول أبي حنيفة، والقول الثالث بالتخيير، جواز هذا وهذا. وهؤلاء أصحاب التخيير اختلفوا، فمنهم من قال الأولى الترك، ومنهم من قال الأولى الصلاة. منهم من قال أصحاب التخيير وأن الشخص مخير في الصلاة وفي ترك الصلاة، اختلفوا هل الأولى الترك أم الأولى الصلاة. فالشيخ الألباني يرى أن الأولى الصلاة. إيش هذا؟ فتوى الشيخ مبين. قال: قلتم إن الشهيد لا يصلى عليه، فما وجه حديث أنه صلى على قتل أحد أو بهذا المعنى؟ وأيضا جاء أنه صلى على جعفر وحمزة رضي الله عنهما، والدليل على أنه لا يجوز على أنه لا يجوز صلى على الشهيد وين؟ بعدين كيف ذا؟ بس هذا وكيف هذا؟ هذا السؤال وين الجواب؟ ما هو انظروا لنا تبويبه يا أخوان على حديث شداد هذا بن أوس بن هاد، ايش بوب علي رحمه الله؟ حاصل هذا الذي يظهر ان الصلاه جائزه والترك هو الافضل الاولى، ولولا حديث شداد وما ذكر الشيخ الألباني من بعض الادله في الصلاه على حمزه غير هذا الاحاديث الذي ذكرناها، نقول ما كان الصواب المنع أنه لا يصلى عليه، فهذه سنة تركية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي مع تركه يدل على وجوب الترك وأن الصلاة لا تصل عليه. قال: من أول الصلاة على هؤلاء الشهداء كما في الأحاديث بالدعاء العلماء؟ الشافعي رحمه الله وغير الشافعي من المانعين، ولا سيما حديث عقبة بن عامر في الصحيحين هو مشكل، لكن أجابوا عليه بهذا الجواب الذي لا بد منه، لا بد من هذا الجواب. والذين يقولون بالصلاة على الشهيد ويستدلون به ما لهم دليل فيه، لأن الأحناف أنفسهم ما يرون الصلاة على القبر إذا طالت المدة وهذه 8 سنوات، إلا أن يدعوا خصيصة وما لهم دليل فيه. إذا ادعوا خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والخصوصية به، إذن ما لكم دليل فيه؟ قال: إذا كان أسنانه ذهبا فهل ينزع للميراث؟ نعم، إذا لم يكن هناك ضرر عليه فتنزع، وإلا تبقى على ما هي عليه، لقوني كسر عظم الميت ككسره حية. وإذا لم تكن هناك مشقة ولا دماء تنزل ولا غير ذلك من هذه الأشياء وأذية للميت، فإن أذية الميت لا تجوز، فتبقى على ما هي عليه ولا تنزع. وإن سهل نزعها، ولا سيما مع وجود هذا الطب الآن، وجود الآلات التي ربما ينزع بها الشيء من غير دماء بسهولة، ينزعونه، ينزعوه وهو ميراث. قال: سؤال حسن، قلتم إن الشهيد لا يصلى عليه، فما وجه حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد أو بهذا المعنى؟ وأيضا ما جاء أنه صلى على جعفر وحمزة، وما الدليل على أنه لا يجوز الصلاة على الشهيد؟ قال الشيخ رحمه الله بعد هذا الإيراد: قال: سؤال حسن، جزى الله صاحبه خيرا. وينبغي لأهل السنة أنهم إذا ذكروا الشيء يذكرون دليلا، ولكن بعض الأوقات ربما يغفل الشخص، فالتنبيه طيب، جزى الله صاحبه خيرا. الدليل ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، وهو أصح شيء في الباب، في هذا الباب. البخاري يقول هو أصح من الأحاديث أنه صلى على حمزة وعلى شهداء أحد. قال البخاري: هو حديث حسن، أيضا يستفاد منه، لأن البخاري قد رواه في صحيحه، أن الصحيح لا بأس بإطلاق الحسن عليه بخلاف ما شنع به بعض المعاصرين لما سلو فائدة واستطراد على من أطلق الحديث الحسن على الذي في الصحيحين. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: كما في سبل السلام جاءت الأخبار عن رسول الله، وهذا في الأم، وهكذا نقله من الشافعي عنه الحافظ رحمه الله، وهم يقتصرون في أو يعني يتصرفون في بعض ألفاظ الشافعي كما ترى هذا في الأم. قال رحمه الله أن الصحيح لا بأس بإطلاق الحسن عليه بخلاف ما شنع به بعض المعاصرين على من أطلق الحديث الحسن عن الذي في الصحيحين، فلا بأس أن يطلق عليه، هذا الصلاح والمقصود الصحيح. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: كما في سبل السلام جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها عيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، فينبغي لمن يعارضها أن يستحي على نفسه، والله المستعان. يعني الشيخ معروف هذا مذهبه أنه لا يرى الصلاة على الشهيد، هذا الذي عرفناه وسمعنا منه لا يرى الصلاة على الشهيد، وهل لا يراها تحريما؟ هذا الذي يظهر أنه لا يصلح الصلاة على الشهداء. لكن بقي معنى المشكل حديث شداد، فإنه صلى عليه وتأويله فيه شيء من الكلفة، أنه تأخر موته واستقرت حياته، فيه شيء من التكلف. والصلاة على الشهيد جائزة، والترك أفضل وأولى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.